قال حدثنا محمد بن سوار المصري قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير بن حية عن سعد رضي الله عنه أنه قال لما بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت يا نبي الله إنا كل على آبائنا وأبنائنا. قال أبو داود وأرى فيه وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم. فقال الرطب تأكلنه وتهدينه. قال أبو داود الرطب الخبز والبقل والرطب. ثم ورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن امرأة جليلة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قيل المرأة الجليلة التي هي جليلة القدر والمنزلة أو أنها كبيرة السن فقالت يا رسول الله إنا كل يعني أننا عيال وأننا نعول على ما يكون عند آبائنا وأزواجنا فإيش فما يكون لنا السؤال إنا كل إنا كل على آبائنا وأبنائنا. قال أبو داود وأرى فيه وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم. فما يحل لنا من أموالهم يعني هذا التصرف أو هذا الذي يكون لنا أو الذي نأخذه أو الذي نعطيه ما الذي يحل لنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الرطب تأكلنه وتهدينا. والرطب المقصود به الشيء الطري الذي يسرع إليه الفساد والذي لا يدخر وإذا ادخر فإنه يعفن ثم يتلف ويرمى ولا يستفاد منه. فمثل ذلك تأكل المرأة منه وتهدي تأكل منه المرأة وتهدي لأنه شيء له وقت محدد لا يتجاوزه إلى غيره لا يتجاوزه. فلهن الاستفادة والإفادة يستفيدنا ويفيدنا يأكلنا ويعطينا ويهدينا. وأما الشيء الذي يدخر والشيء الذي يحتاج إليه ولا يسرع إليه الفساد فإنه يبقى. ولكن إذا كان هناك إذن إذا كان هناك إذن من الأزواج أو من الآباء في أن يخرج من ذلك فإنه يتبع الإذن الذي وجد. وأما مثل هذه الأشياء التي يسرع إليها الفساد والتي الناس يتهادونها ويتعاطونها فيما بينهم لأنها لا تبقى ولو بقيت فإنها يحصل نتنها وتعفينها فهذا هو الذي يبذل ويتبادله الناس فيما بينهم لعدم ادخاره ولعدم صلاحيته للبقاء. نعم يسعد. قال حدثنا محمد بن سوار المصري. محمد بن سوار المصري هو صدوق يغرب أخرج له أبو داود. صدوق يغرب أخرج له أبو داود. عن عبد السلام بن حرب. عن عبد السلام بن حرب وهو صدوق ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يونس بن عبيد. عن يونس بن عبيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زياد بن جبير بن حية. عن زياد بن جبير بن حية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعد. عن سعد بن أبي وقاص. رضي الله تعالى عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث ضعفه الألباني ولا أدري وجه تضعيفه إياه ما أدري ما وجه تضعيفه إياه. وهذه الأشياء التي جاءت فيه كما هو معلوم التي يسرع لها الفساد والناس عادة يتهادونها فيما بينهم لا بأس أقول لا بأس بها. وإذا كان هناك إذن عام سواء كان في الرطب أو اليابس فإنه يتبع ذلك الإذن الذي حصل من صاحب البيت. لكن ما أدري وجه هذا التضعيف الذي ذكره الشيخ الألباني. قال أبو داود وكذا رواه الثوري عن يونس. وكذا رواه الثوري عن يونس. الثوري هو سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. يعني رواه كما رواه عبد السلام. حكى الحافظ في النكت في التهذيب عن ابن المديني أنه يقول بإرسال الحديث. بإرسال الحديث؟ إيه؟ يعني ابن حية هذا؟ ما هو الكلام أصلا سعد هذا. قيل أنه ابن أبي وقاص وقيل رجل من الأنصار، وإلى الأول ذهب من المتأخرين المزي في تحفة الأشراف، وظاهر كلام ابن حجر في النكت الظراف ميله إليه، لكن مال إلى الثاني في الإصابة وفي التهذيب، وعلى كلا القولين فالحديث متصل، إلا أن الحافظ حكى في النكت والتهذيب عن ابن المديني أنه يقول بإرسال الحديث. بإرسال الحديث؟ يعني بين بين بين. كأنه هذا جبير زياد بن جبير وبين سعد. نشوف هذا زياد. وهذا قال يرسله. هذا أنا قال يرسل زياد بن جبير. زياد بن جبير بن حية. إنه ثقة يرسل. هنا ثقة وكان يرسل. ثقة وكان يرسل. لكن إذا كان أقول إذا كان إذا كان هذا إذا كان هذه الناحية أن أن يكون يرسل وأنه يعني، لكن من ناحية اللقي لأن الإرسال يكون فيما إذا كان أنه ما أدركه، يعني يرسل عمن لم يدركه، أو الإرسال الخفي يكون عاصره ولم يعرف أنه لقيه فيكون مرسلا خفيا، فيكون مرسلا خفيا. فيه شيء؟ أين؟ في تهذيب التهذيب. قلت بعدما نقل قلت قال أبو زرعة وأبو حاتم روايته عن سعد بن أبي وقاص مرسلة. إذن هذا هو السبب، إذن هذا هو السبب في في في تضعيفه. فصاروا ثلاثة علي بن علي بن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم. يعني في حديث يعني سبق أن مر بعد ذلك كنا يعني ذكرنا أن الراوي بينه وبين كذا 90 سنة في حديث مضى، بينه وبين الذي روى عنه 90 سنة. وبعدين يعني ذكرنا أحد الأخوان ما أدري هل ذكره هنا، وأن أبو حاتم وأبو زرعة قالوا أنه مرسل، فلان عن فلان مرسل، ما أذكر الآن لكنه مضى عليه وقت، يعني ما تذكرونه. في حديث المدينة أنها لا أنها تعرف لقطتها دائما، نفس الحديث هذا. هذا في الحج قبل الحج. هذا في المناسك. في المناسك نعم، لكن بس ما أدري هل يعني أنا ذكر لي فيما بعد أنا كنت وقفت فيه وقلت يعني أن الألباني صححه، لكن كونه بينه وبين 90 سنة يعني يمكن إذا كان معمر، ولكن بعد ذلك ذكر لنا أحد إخواننا العلاء في المراسيل قال إن قال أبو حاتم وأبو زرعة فلان عن فلان مرسل. ألفين 34 إيش؟ إيه بس إيش ال؟ تعلق في المدينة في أحكام المدينة. إيه. إيه في آخر الحج. إيه الحديث في عدة حديث في نفس الباب. لا بس الحديث الذي فيه يعني ما جاء ذاك إلا في موضوع واحد الذي هو كون لا لا يعني لا يأخذ وقتها إلا لمن عرفها، ما جاءت إلا في حديث واحد. هو نفس الحديث هذا. ايه ابو حسان الاعرج. ايه ابو حسان الاعرج عن علي. عن علي نعم، هذا هو الذي ابو حسان الاعرج هو في سنة 130 وعلي 140، فبين وفاتيهما 90 سنة. احنا قلنا في ذاك الوقت انه يعني المسافة طويلة، يعني اذا كان هذا معمر يعني عمر 100 سنة او اكثر وادرك من حياة علي 10 سنين او اكثر أو قريب منها بحيث يروي عنه. ولكن بعد ذلك ذكر لنا أحد الأخوان ما أدري هل نبه عليه هنا أو لم ينبه، هل سجل عندكم أنها قال أبو حاتم وأبو زرعة أبو حسان على عن علي مرسل؟ ما أذكر أنا. لا في نفس الكتاب ما في شيء، ما في تعليق. لا لا. إيه هو ذكر إذا لعله ذكر يعني بعد ذلك ولم أو في غير في غير الدرس. أحد الأخوان قال أنه في كتاب العلائي جامع التحصيل في أحكام الرسيل قال أبو زرعة وأبو حاتم أبو حسان الأعرج عن علي المرسل. أي نعم هو نفس نفس الألباني صححه، ولكن لما عرفنا وفاته أنه 30 وعلي توفي 40 بين وفاتهما 90 سنة لا يمكن أن يكون فيه اتصال إلا إذا كان عمر هذا الذي هو أبو حسان الأعرج بحيث يدرك 10 سنوات أو قريب منها بحيث يمكن أن يروي عنه. لكن إذا كان مرسل يعني مثل ما قال أبو حسان أبو حاتم وأبو زرعة يعني معناه أن التصحيح يعني فيه نظر إلا بالشواهد إلا بالحديث يشهد له الذي قبله. لا بس الكلام على قضية الإنشاد الضال إنشاد التعريف أنها تعرف دائما هذه ما جاءت في غير هذا الحديث. أقول هذه ما جاءت إلا في هذا الحديث عند أبي داود، فإذا كانت موجودة في أماكن أخرى الباقي طبعا له شواهد. الشيخ الألباني ضعفه؟ لا صححه. صححه و... إيه صححه. ها هذا هو اللي ما نشهد بها لأن كل مكان اللقطة لا بد يعرف بها. أقول لا بد يعرف بها يعني ما في شيء يعني كل مكان يعرف بها، لكن قوله من أشهد بها يعني هذا مطلق يعني ما في شيء يخص المدينة لأن هذا حكم عام الذي هو التعريف، ولكن يفهم منه المقصود به الإشادة المستمرة. على كل يمكن يكون التضعيف الألباني أنه من جهة الإرسال هذا الذي فيه زياد بن جبير بن حية حديثه عن سعد مرسل. عن سعد مرسل.